بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 49 بعد 200 على 1. الله بارك الله. أهل الشيخ نفس السؤال. ولا ما شاء الله سؤال مبروك. مبارك. إذا كان شيخ لا يتزال لحد الآن مثلا بعض البيوت الفارغة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا، على أراد الآن شخص راح يستأجر بيت في هذا الوضع الآن نحن موجودين فيه، وجد نفس الأسعار المناسبة موجودة الآن في الأسواق، حط حالك محل المأجر. طلب مني هيك الأجار. أنت حط حالك محل المأجر. إذا سامع فتوتك بزيد السعر. إذا سامع شيخنا على الآن مثلا عمارة صغري أبو هيثم فيها بعض الشقق المفروض يعني الفارغة ومنها مؤجر، هو طبعا نزل أجر عن مكان من أول مش رفع الأجر، لأنه أصلا كانوا الآن مستجيبون لهم زبطوا كان له 80 دينار، وشقق طبعا كلها بلوكس فخمة ممتازة عملها الآن ب70. في عنده بعض الشقق الآن يعني فارغة بده يأجرها، فبأجرها على نفس السعر في هذا الوضع. أخي أنا سؤال مش وارد، هذا المستأجر الدار كنا من 20 سنة وبيدفع 15 دينار، الآن لو أخلاها بس 25 دينار؟ لا من 25 سنة لا شيخنا، من 5 سنوات منافس. يا أخي ما بدنا نتناقش في الأمثلة، المقصود تقريب الموضوع، مو من 25 سنة، من 5 سنوات. نعم، مو من 5 سنوات، من 2 سنين. إذا أخلها الدار وكان مستأجرها ب25 تؤجر ب25 ولا ب26؟ يا شيخ الآن ب25. لما بتكون بهالصورة هاي ما فيها مسألة واضحة. نعم. لكن هل الغالب في موضوع الإيجارات والاستئجارات هيك؟ شيخنا مرة ثانية. زين أنا بقول جبنا أمثلة من 25 سنة، طبعا لا بيفرق صار، من 5 سنوات طبعا كمان بيفرق صار، ها تمينا نزيل لسنتين، قلت لا ما بيفرق. إجا السؤال بقى، هل عامة المشاكل التي تثار الآن بين المؤجر والمستأجر هي داخلة في المثال الأخير ولا في المثال الأول ولا الثاني؟ لا في المثال، كل نفس المثال واحد. ما فهمت عليه، حول ولا قوة إلا بالله. المثال الأخير سنتين ما بدنا نكرر، السعر اللي كان من 2 سنين هو الآن. نعم. هيك اتفقنا. اي نعم. على جنتك. نعم. انت. نعم. انا ما دخلت. نعم. على جنتك. نعم. لكن السعر تبع 5 سنوات اليوم ابخس. نعم. فلازم ايش؟ يزيدوا. نعم. مو هيك؟ نعم. وهل من 25 سنة؟ لازم يزيدوا. اكثر واكثر. أيه. ايه. صحيح. المشاكل اللي واقعة اليوم بين مؤجر ومستأجر، هل هي من النوع الاخير؟ هل ما بيقبل زيادة ولا بيقبل زيادة؟ أي نعم، النوع الأخير طبعا. ما أظن شكرا. ما أظن. لا بس هو ما فيهم السؤال، هل الإيجارات المشاكل اللي تقع بين الأجر المستأجر يعني ما اختلف السعر؟ ما اختلف شيخنا الآن في المدة الأخيرة، ما اختلف. من سنتين وجاي ما اختلف. ما اختلف. أنا ما أقول من سنتين وجاي، أنا أقول المشاكل التي تقع بين المؤجر والمستأجر مش في نظر سنتين. أي نعم نعم اختلف. نعم اختلف. نعم شيخنا صح، يعني مثلا 25 تحت طبعا اختلف. لا يا أخي الله يهدينا وياكم. يا أخي هلا إذا افترضنا في خلاف بين 50 مؤجر و50 مستأجر، يا ترى نسبة الاختلاف بين هالخمسينات هذون شايف داخل في النوع الأخير فقط ولا في نوع ثاني وفي نوع أول؟ في الجميع شيخنا الآن بخون. ها أي نعم هذا الجواب. نعم شيخ راح يكون في الجميع. بالجميع. لأن الأثار الشيء الأول هو الأخير. أي نعم. فإذا كنا أتينا بصورة هي الصورة الأخيرة مزغرة أنه بظرف سنتين نفس الأجر يدفع الآن هل كان يدفع لأنه ما في فرق، لكن ليش عملت ناسا الفوارق اللي متفقين أنه هي مهمة وأنه بدها زيادة مدام الواقع أنه الخلاف قائم بأنواعه كلها مو بس من النوع الأخير. شيخنا في أن أخونا هون خالد الشحادة انتظر الشيخ أخونا خالد الشحادة هنا استأجر لمدة شهرين بيت حسب ما علمت منه أنا في سعر كثير رخيص سابقا كان أغلى بكثير مما أخذ الآن. ما اختلفنا أخي جبك تثبت رقم الأخير وقعنا لك على بياض. نعم. بس ما تنحل المشكلة بالمثال هذا لأنه ليس هو المثال الواقع في الخلافات القائمة بين مؤجرين ومستأجرين. نعم. ها؟ صح. صح. الله. السؤال الأول بسؤالات. السؤال الأول ما هو الصحيح الثابت في خصال قوم لوط عليه السلام؟ الثاني حكم إجابة دعوة من كان ماله حراما وكذلك وليمته وكذلك الهدية ذلك الزوجة وقبولها النفقة والولد وقبول النفقة من أبيه كان المال حرام. نعم الخصال الثابت عن قوم لوط فيما يحضرني الآن ما في إلا المعروف في القرآن وهو إتيان الذكور، لكن هناك حديث كثيرة أنه يذكروا أنه كان لهم أيضا عادات سيئة. يحضرني الآن أنه كان عندهم ولا مؤاخذة من لفظة الضراط كان الواحد منهم يفلتها غير مبالي بجالسين في المسجد في هذا حديث، لكن أنا ما مستحضر الآن شو هالحديث هذا شو مرتبته، ما بعرف إذا كانوا أخواننا حاضرين بيستحضروا شيء من هذا ولا لا. في عندك شيء؟ ها؟ لا يا صاحبي. نعم عندك شيء؟ لا لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لما بتحدد سؤالك يتضح الجواب. نعم وهو أسأل. لا أنا أجبتك لا يحضرني سوى ما هو مذكور في القرآن. بالنسبة لسؤالك الثاني مال الحرام أو المرابي، الحقيقة هذه مسألة فيها دقة وتختلف باختلاف الآكل لهذا المال، ويمكن إنسان يستحضر صور متعددة، فأنا بحاول الآن استحضر صورتين. الصورة الأولى أن يكون مضطرا، كان يكون مثلا ابنا ولدا أبوه ماله حرام فهو عايش معه وليس له سبيل وليس له مصدر رزق في غير إيش؟ في غير هذا المكسب الذي يكسبه. شو سوي؟ نص السيارة. ها؟ يطفي السيارة. السيارة شغالة قلت له عشان يطفيها عشان المحرك. المقصود ما عنده سبب رزق غير ما يقدمه إليه والده. هذه صورة مما يقع اليوم كثيرا فيكون جوابنا أنه يعيش معه حتى يشعر بأنه استطاع أن يستقل بطعامه وشرابه ولباسه عن مكسب أبيه الحرام. الصورة الثانية قبول هديته ودعوته كما جاء في سؤاله. هنا يختلف باختلاف القابض للهدية والمجيب للدعوة والآكل لطعامه. إذا كان كل هذه الأشياء تحصل من المستجيب أو القابض أو الآكل مداهنة لا شك أنه يأكل حراما، وإذا كان يفعل ذلك كله من باب تأليف قلب هذا الداعي أو الهادي أو نحو ذلك مما جاء في السؤال والجواب، فحينئذ يجوز بهذه النية. إلى متى؟ إلى أن ييأس من الوصول إلى الهدف الذي رمى إليه، وهو تأليف قلبه بأن يصرفه عن هذا المال الحرام. فإذا وصل إلى هذه النقطة يقول بلسان حاله أو بلسان قاله: هذا فراق بيني وبينك. هذا جواب ما عندي. ميراث حلال. أي نعم. مثلا طالب أنهى توجيهي الآن يستطيع أن يكسب يتكسب، لكن يتعلم لا أبدا ليس من الضرورة في شيء. التوسع في الطعام يعني فقط يدفع ضرورة عن نفسه أم يأكل لقصات الأخرى؟ لا بقدر ما يتوسع ما دام حاطط نصف عينيه أنه هذا مال حرام ضرورة. أي نعم. غيره بكمل علمه. قلت شيخنا ولا كيف؟ قلت بكمل علمه. لا ما يكمل ما يكمل. تفضل شيخنا. يعني الوقت الحاضر مساجدنا كلها تعم بالأعمدة، ويضطر المصلين أن يقطعوا صفوفهم بهذه الأعمدة، فما رأيك في ذلك؟ سؤال غير وارد. ما حكم الصلاة؟ سؤال الله يهديك. غير وارد. ليش؟ لأن السؤال واضح أنه مضطرين. شو بيكون جواب؟ يعني أزيل السواري؟ أزيل كم بده يغسلها؟ إذا بدك تقول أنه هو مركب رجل عارية. هذه ليست رجلاً يجب غسلها أو يجب مسحها، لذلك بس الرجل السليمة وإن شاء الله ربنا بيحفظ لها مقطوعة. هي مقطوعة. واضح الجواب. سؤال ثاني. شاهدت الأخوان كلهم، مثلا أنا شاهدت العالم البشر كله بلبس الساعة بإيد الشمال، فشاهدتكم كلكم لاكسين اي والله يعني اول ما لديش لك انا بشوف البشر كله بقول لا الساعة الله يعني صحيح. بس انا شايفك انت لا مع هدول مع هدول عجيبين. صحيح انا بشوف الناس كلها لابسين بالشمال الساعة، انتم لابسين باليمين. اذا انه نحن حاطين شعار اننا من اهل اليمين ان شاء الله. اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين. هي العافية عليك. طيب ليش شبابك يا سيدي بلبس بالشمال؟ هم غمه. هذولاك ما هن ماشيين عن الخط اللي ماشيين نحن عليه. قال الله قال رسول الله. اي رب. عنا حديث يمكن انت سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل شيء، في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله، وهذا من الشأن. عرفت علينا؟ أهلا وسهلا. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليسار أو في الشمال أو مرة كليهما كليهما؟ نعم، فلا نأخذها بالساعة. نعم، الساعة ما نلبسها على اليسار ولا على الحدين خاتم. تلبسها على اليسار تتشبه بالكفار، والرسول عليه السلام نهى عن التشبه بالكفار، وفيما هو أدق من ذلك كان يحب مخالفة الكفار. التشبه شيء والمخالفة شيء. الكفار الساعة جت من عندهم، لكن ما بيستعملوها إلا في اليد اليسرى، ولذلك جايين مربط من هون. هلا من هون نحن صعب، لو عاملين حساب هن إلنا كان بيعدونا الزر من هون، لكن ما مقابلين لنا وزن. لكن إن شاء الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الدنيا هكذا، يوم لك ويوم عليك، فنحن يجب أن نعيش ما عشنا في روحنا في فكرنا ما شريعتنا ما ربنا عز وجل، وفي حدود استطاعتنا. معنى استطاع مثلا نخترع ساعة سلفية يكون مربطة من هون، ما أنا استطاع، لكن أنا استطاع ليه من هون حتها هون. هاي ما اجت إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، لا يصبغون شعورهم. ربنا عز وجل بحكمته البالغة فرض على البشر أطوار، أطوار هو جنين في بطن أمه، أطوار هو يمشي على أرضه هيك هيك، من هذه الأطوار أن يبدأ الشيب. أي الأستاذ خالد بدأ الشيب يبكر بالنور يعني إن شاء الله. إيه، وهذا البياض مفروض على البشر كلهم، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. إجا الشرع وضع تمييز، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. إذن المخالفة غاية مقصودة من الشارع الحكيم، المخالفة قصد المخالفة للكفار أمر مقصود. فنحن نخالف اليهود والنصارى فيما نص عليه الشارع مباشرة، ثم فيما يشير إليه الشارع الحكيم بقوله أنه كان يحب إيش؟ موافقة أهل الكتاب قبل أن ينهى عن ذلك، كان يسدل شعره ثم فرق بعده. الحديث هكذا في صحيح البخاري، كان يسدل شعره ثم فرق. ليه؟ ليه كانوا أهل الكتاب من قبل؟ الرسول عليه السلام نشأ كما تعلمون أميا، والإسلام نزل عليه تدريجيا، ما نزل طفرة واحدة بكل أحكامه اللي لا تعد ولا تحصى. رأى أهل الكتاب حالتهم أحسن من الوثنيين المشركين، قومه الذي عاش وجد بين بارانيهم، وجد اليهود النصارى أهدى سبيلا وأقوى مقيلا من المشركين. شو كانوا يدون يعملوا أهل الكتاب؟ يسدلون شعورهم.

الشاهد انه كل واحد له فضله وكل واحد يسوء له ان يصلي بالناس اماما، لكن ابن مسعود كان له الفضل في هذا المجلس بانه كان هو السابق في التقديم، فقدم ابا موسى الاشعري لما يعلم من فضله وسابقيته في الإسلام وتزكية الرسول له عليه السلام بمثل هذا الحديث وغيره. تقدم صلى، لكن ماذا فعل؟ كان منتعلا فنزعنا عليه ليصلي بالناس، قال ما هذه اليهودية، وين الشاهد، ما هذه اليهودية، أفي الوادي المقدس أنت، اخلعنا عليك، انك بالوادي المقدس طوى، انت يا موسى بالوادي المقدس وربنا امرك بانك تخلعنا عليك. الشاهد امرنا بمخالفة اهل الكتاب فضلا عن غيرهم، المخالفة اليوم منسوخة من اذهان اهل العلم فضلا عن غيرهم، فيجب ان نحييها أولا في سويداء قلوبنا، وثانيا في منطلقنا في حياتنا وفي أعمالنا، وهذا من هذا الباب. نعم. بالنسبة للخطيب الثالث من الشيخين خطيب الثالث ونحن كيف يخالف اليوم على المراه يربون الحافظ؟ السؤال خطأ ما شاء الله، يعني اليوم أسئلة كثيرة لكنها كلها بتتصحيح، كل فائدة متضاعفة. نحن منقول منجيب أحاديث إن اليهود والنصارى لا يصدقون، أنت الآن بتقول هم بربوا لحاول، هذا خطأ يا أخي. الصحيح أنك تقول يوجد فيهم من يربي لحيته، لكن ما تأخذني إذا قلت لك لو أنك قلت هيك رح يجيك سؤال من عندي، طيب الآخرين شو بيسووا؟ حتى اللي بيهدوا هيجيك سؤال ثالث، هل بيهدوا أكثر ولا هل بيعفوا؟ رح تقول لهم بيهدوا أكثر، وإذا تشوف حالك صغط السؤال ما له قيمة. فهيجي هذا العقل الباطني مشتغل، بس ما بيكون طبعا مدعوم من السماء وإنما مدعى من الأرض، بيوحي للسائل أنه يعمم السؤال، وإذا كان المجيب يعني شغلنا نقول يعني مرسلة مثل حكايتنا يمشي السؤال عليه وهذا فإذا إله جواب، لكن لا، ربنا بفضل سنة نبينا عليه السلام نادرا ما تفوتنا زغلة من الزغل العلمي هذا في الأسئلة التي تأتي خطأ. فإذا السؤال أنه هن بيعرفوا خطأ، هن هلا جبنا نقول هم بيحجوا ولا بيعفوا، شو بنقول؟ ولا اضرب الغالب؟ بنقول ما بيحجوا ولا بيعفوا، اذا انشغل السؤال. نعم. واذا بدك تدندن، وما اظنك بمدندن، انه هذين القله اللي بيفعلوا بدك قمن وزن، جواب معروف ايضا. راح افرض لك الان ان سؤالك صحيح انه هم بيقفوا لحالهم كلهم مثل حكايتنا، طيب القوة للمسلمين ان يتشبهوا بالمشركين ام العكس المشركين يتشبهوا بالمسلمين؟ ما هي القوة؟ قوة شخصية ان يتشبه المسلمون الكفار

وما يعطونه من الربا لا يستفيد منه شيئا وإنما يصرفه في المرافق العامة. نعم. ايه تفضل. خطأ اجبت او استثنيت الميراث من مال الحرام. نعم. استثنيته جواز التصرف به. لا شك قبل قليل. لا شك لا شك بأكد الذي فهمت انت صواب. الان مع الجواب الاخير لا ما في تناقض، لأن هذا الكسب ليس هو مورثا حتى يدخل في المال، وإنما هو من البنك حصل. يعني هو قال أنه أهله وضعوا المال في البنك وكان هو صغيرا، فأخيرا كبر الزلمة وما قال هو استخرج المال كما استدركنا آنفا، لكن نفترض أنه هو استخرج المال من البنك. كل سؤال يا أخي له جواب، بس لأن جوابي له ما بيخالف ما سبق. هل أنت شعرت أيضا كما يشعر غيرك بأنه هناك خطأ في تصوره؟ لذلك قلت مات أبوه ورث المال الذي تركه ولو كان كله حراما، فإن كان المال المتروك فهو وارثه، أما إن كان المال ليس متروكا لا يزال في البنك. عرف كيف؟ على كل حال وضح لك الجواب. يعني على كل حال نعم. بسم الله يا كريم تفضل. إلى أن يصل هذا الصوت إلى الرجال، هل نمنعهم من ذلك أم ذلك رخصة؟ لا ما نمنعهم، لكن نوصيهم بأنه ما يبالغوا في ذلك قدر الإمكان، لأن هذا أمر مستثنى مما هو حرام عادة. أنت بتعرف أنه الضرب على الدف حرام صح ولا لا؟ لكن أبيح بمناسبة النكاح، وكذلك الغناء المباح من النساء هو مباح بهذه المناسبة، فما نستطيع أن ننهى النساء عن شيء أباحه الله أو نبيه عليه السلام لهن، وإنما نحاول نلطف الموضوع بقدر الاستطاعة بحيث نجمع بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة التي أنت تلمح بكلامك إليها. نعم. خواتيم بدون فص، يعني تقصد أنت من حجر؟ نعم تقصد يعني يسمى بخاتم الخطبة ولا بصورة عامة؟ لا خاتم الخطبة معروف أنه بصورة عامة، ما إلك أما ما هدلك سرعة عامة. ما في فرق كان هيك ولا هيك، شو اللي يهمك في الموضوع؟ ما في فرق كان هيك ولا هيك، هو الخاتم كله ان عشت وانت متختم او عشت وانت غير متختم فارتع، كذلك ان عشت انت متختم بخاتم له فص او له فس أو له فص أو ليس له فص ولا فص ولا فص مثل بعضه. واضح الجواب ولا في نفس ما فيها؟ شايفة ضعيفة هي، الله يجيك الخير. هذا شاهد أبيض أطلع ناصها. طلب التوضيح الشيخ، الشيخ طلب التوضيح بعدين بيجي دوره. قلت ومن أصعب الأشياء قلت وأنا مثل حكايتك، شو الفرق بيني وبينك؟ أنت كركسي وأنا ألباني. تعالى لكن انت ما قلت انت عالم وانا جاهل، قلت انا تشركسي، ولذلك قلت لك هذا الباني، وعرفت انه هذا السلاح غير ماضي، عاد وغيرت عبارتك مثل صاحبك وغيره. المقصود قلت انا انه زيد من الناس عاش متختم طيلة حياته، واخر بدون تختم طيلة حياته، كلاهما سواء. ليس هذا الذي عاش ومات متختما بأقرب عند الله من ذاك الذي عاش غير متختم. وشرحت لك انه الذي عاش بخاتم له فص وفص وفص، واخر عاش بخاتم ليس له فص وفص وفص، كلاهما سواء. شو بدي اشرح لك يعني؟ انا وضح لك الامر يعني، صار في الإعادة إفادة وبس يعني. صار واحد. الرحم المأمور بالصلة بالمسلم هل له ضابط أو ما هو ضابطه؟ مية اللي بتحركها، مية اللي بتحركها هي كويس. كان تيجي لا شيخ عم تعمل له هيك عم تعصبه. ما أظن تنضبط القضية فقهيا، لكن تنضبط عمليا. بمعنى هلا لو تصورنا على طريقة علماء الأحناف اللي قرروا رجل مات وله 50 جلد، كل واحد ماذا يريد؟ إيه؟ واحد له 50 جلد ما بيقدر يواصلهم كلهم، بيبدأ في الأقرب في الأقرب. إله جدين ممكن يصير هذا في بعض الأحوال، فإله أقارب كثيرين، إذا الأقربون أولى بالمعروف. وإلا هي صلة الرحم تشمل كما تبين لي أخيرا من كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أقارب الأب والأم، ولا يوضع لهذا حد بحيث أنه يعرف الإنسان فكرا عدوده. لو قيد المحارم مثلا من النساء ما ليس لك ما خيد يعني ما ما خيد. الله لا ايه لا يثبت ايه ساق لله عز وجل. ايوه يعني ما قال، لانه هذا باجتهاد، هو ما لانه فسر. نعم هو ما نفاها يعني، فسر الساق بالشدة ونحو ذلك، ففهم الآية انها ليست صفة لله عز وجل. نعم. وإنما قال أن قول الله سبحانه وتعالى يوم يقصف الساق ليس من آيات الصفات، وإنما الذين أثبتوها لم يفهموها من الآية، وإنما فهموها من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح البخاري. نعم. ابن تيمية رحمه الله لم ينفي الصفة كصفة لله، وإنما قال أن هذه الآية ليس من آيات الصفات، وفي الكلام بين هذا الباب وهذا الباب والله أعلم. وابن القيم رحمه الله في تلميذ شيخ الإسلام رد ردا مفصلا عليهم في قواعد المسألة. الزهد في 40 رب العالمين. كويس. جزاك الله خير. تفضل. ما الفرق بين لفظ كافر وكفر؟ كافر بيحمل معنى الصفة اللازمة له،

بيجوا بالعطلة الصيفية هذي بيكون موفر كم قرش بيتزوج، هذا فاصل ايش الزواج.